في الدنيا تماما، وكان مشتركين في الاسم. فالتسمية الشيء الموجود في الدنيا ده قرب لك المعنى الموجود في الآخرة. إذا كان هذا بين، يعني هو يريد كل المسألة، لأن بعض أخواننا إيه يعني الظاهر أن الحبل انقطع معهم كده وبعدوا في الله. إيه؟ آه، كلها بتدور على معنى واحد، وهو أن هو إيه إن الاشتراك يعني ده معناه أن هو مشابهة، لابد أن يكون في قدر مشترك بين الايه بين الاشياء القريبه، هي مشتركه متفقه في في في في شيء معين يجمعها، لكن هذا لا يعني انها متساويه او متماثله. بس ده اللي عايز يقوله من كل هذه الامثال ومن كل هذا الايه الكلام العقلي. وقال فينبغي ان تعرف هذه الدرجات، او اولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، ده شيء واضح. مشاهدة اللي أنت بتشوفها بعينك دي، زي الترابيزة دي أنت شايفها، زي من حولك من الناس، دي أشياء مشاهدة. ثانيها عقله لمعانيها الكلية، معاني الكلية لهذه الأشياء المشاهدة، إيه دي بتعمل إيه ودي فايدتها إيه وكده، الحاجة اللي تجمع هذه الأمور بعضها ببعض. إن مثلا ما تشوف قطيع من البقر يبقى ده البقر ده فصيلة كذا، قطع من الدجاج قطع من كده، يعني معاني كل تجمع لي. قال ثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية، الحسية اللي بتراها بعينك وبين الأشياء اللي انت تعقلها بعقلك. قال فهذه المراتب الثلاث لابد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغيبية، الأمور اللي مش مشاهدة بقى دي، بالنسبة للأشياء المشاهدة لابد أنك تراها بعينك، ولابد أن هي يجمعها شيء كلي، ولابد أنك تعقل الفرق المعاني مع المشاهد. فإذا أخبرنا عن أشياء الأمور الغيبية فلابد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة. الحاجة الغيبة لابد أنك تربط بين الغيب وبين المشهود، وإلا مش هتعرف عنه حاجة. الشيء أنت غيبه، يعني تتخيل إيه بقى التي اعتقد فيه ايه، ولا ايه العلم اللي تعلمه عنه طالما انه غيب، يا تعرفش عنه اي حاجه خالص. فلابد عشان تعرف اي شيء عن الشيء الغائب ان يكون في ربط بين الغيب وبين المشهود، الشيء المشهود المشاهد يعني. قال والاشتباه الذي بينهما، يعني بين الغائب والمشهود، وذلك بتعريفنا الامور المشهوده ان كانت مثلها، لم يحتج إلى ذكر الفارق. إذا كان مثلها تماما يبقى خلاص ما فيش فارق، دي زي دي، حاجة غيبة لكن أنت مش شفتها، شيء بتقول زي ده بالظبط، خلاص يبقى زيها. تخيلت إن إيه؟ أنا شفت علبة مناديل وهي غيبة عنه، تقول زي ده بالظبط، أنت إيه؟ تخيلت إن هي نفس الشيء، مش محتاجة إيه لأي تخيل. لم يحتج إلى ذكر الفارق لأنها متساوية، كما تقدم في قصص الأمم. وإن لم يكن مثلها بيّن ذلك بذكر الفارق، يبقى تسميها بنفس المسمى، لكن يعني هي علبة، لكن علبة من نوع كذا، طولها كذا وعرضها كذا، لها إيه فوارق بينها، لأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. يبقى لابد من إيه؟ وجود معنى مشترك حتى تثبت هذا المعنى وإن كان هناك فارق. هذا حتى في يعني بين المخلوقات وبعضها، فكيف إيه في حق الله سبحانه وتعالى. الأخ حتى السائل أرسل سؤال، يعني هو كان المسألة إيه مل من الكلام اللي يقول الرجاء الإرشاد إلى الطريقة المثلى لمذاكرة هذا الكتاب الذي بين أيديكم ودراسته دراسة تؤهل لتدريسي بعد ذلك، تؤهل لتدريسي بعد ذلك. يعني هي الشوية اللي احنا قرأناهم دول